لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الرهن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا كتاب الرهن أيها الإخوة. والرهن من عقود المعاملات المشروعة التي ورد ذكرها في كتاب الله الكريم وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بعقد الرهن أيها الإخوة التوثق للديون. فإن بعض الناس إذا كان لهم دين عند غيرهم أرادوا أن يتوثقوا، حتى إذا ما عجز المدين عن الوفاء بالدين أمكن أن يباع الرهن وأن يؤخذ الدين منه، أن تؤخذ قيمة الدين منه. فهذا العقد المقصود به التوثق، ولهذا يعرفه العلماء بأنه توثقة دين بعين، عين توضع في يد المرتهن، في يد الدائن، يأخذها من المدين ليتوثق لدينه الذي عند غريمه. وقد ورد ذكره في كتاب الله تعالى في السفر في آية المداينة في آخر سورة البقرة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. لأن الدائن يستوثق لدينه بهذه العين التي يأخذها من المدين. فأصل مشروعية الرهن في السفر إذا لم يوجد كاتب ولا شهيد، ولكن هذا لا يمنع من أخذ الرهن في الحضر، فقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرهن ليس مقتصرا على السفر، بل يمكن أن يستوثق الإنسان لدينه في الحضر والإقامة. وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير اشتراه لأهله. المدين هو النبي عليه الصلاة والسلام، والدائن هو اليهودي، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام رهنا يتوثق به لدينه، وهو درعه عليه الصلاة والسلام. فالآية وإن دلت على الرهن في السفر إلا أن هذا خرج مخرج الغالب، لكن هذا لا يمنع من أن يكون الرهن أيضا في الحضر. وهذا المرهون، هذه العين التي يأخذها الدائن ليستوثق بها، قد تكون دابة تحلب أو دابة تركب، كالحمار والبغل والجمل ونحو ذلك. فإذا كانت تحلب وفيها لبن، فالأصل أن هذا اللبن لمن؟ للمالك. لكن لما كانت هذه العين في يد المرتهن وهو الدائن، جاز له أن يحلبها وأن يشرب لبنها في مقابلة الإنفاق عليها، لأنه لا بد أن ينفق عليها. بعض الأعيان لا تحتاج إلى إنفاق، كما لو رهن عنده سلاحا أو رهن عنده عقارا أو رهن عنده شيئا لا يحتاج إلى نفقة، سيارة أو نحو ذلك. لكن إذا كانت هذه العين تحتاج إلى نفقة فلا حرج على الراهن، على المرتهن صاحب الدين الذي بيده هذه العين، من أن يحلبها أو أن يركبها في مقابل الإنفاق عليها، في مقابلة الإنفاق عليها، لأنها تحتاج إلى علف. فإذا كانت العين المرهونة تحتاج إلى نفقة وهي في هذه الحال في يد الراهن المرتهن، فإنه لا حرج عليه من استعمالها في مقابلة الإنفاق عليها. هذا إذا كان الإنفاق عليها يساوي المنفعة الحاصلة منها. لكن إذا كانت المنفعة كبيرة، المنفعة أكبر من النفقة، فإنه يأخذ يستعملها بمقدار ما أنفق، وما زاد يرده إلى صاحبه، حتى لا يقود ذلك إلى ماذا؟ إلى الربا، حتى لا يقود ذلك إلى الربا. لأنه إن كان قد أخذ ما يزيد عما دفعه نفقة لهذه العين، فإنه يستوفي بعد ذلك دينه كله ويأخذ هذه المنفعة، فيكون هذا القرض قد جرى نفعا، وهذا من الربا. فيجوز له الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وهذا دليل على أنه إنما جاز له أن يركب الدابة أو أن يشرب اللبن في مقابلة الإنفاق عليها، في مقابلة الإنفاق عليها. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. هذا الحديث في كتاب الدعاوى، ولكن المصنف رحمه الله أورده هنا لمناسبة معينة. هذه المناسبة هي أنه قد يقع التجاحد بين الراهن والمرتهن، بين صاحب العين وصاحب الدين. فإذا وقع التجاحد بينهما، صاحب العين يقول هذه لي، وصاحب الدين الذي هي بيده يقول لا هذه ليست لك. فهنا إما أن تكون هناك بينة لصاحب العين أن هذه العين له، فيقضى له بمقتضى البينة، وإن لم تكن بينة فاليمين على من؟ على من كانت العين بيده، على من كانت العين بيده، لأن من كانت العين بيده جانبه أقوى أو أضعف؟ أقوى. ظاهر الحال يشهد لمن؟ لمن يشهد ظاهر الحال؟ لمن كانت العين بيده. فهنا إذا لم يوجد للمدعي بينة فإننا نطلب من هذا يمين، نطلب اليمين من المدعى عليه. نعم. كتاب العتق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. هذا كتاب العتق، والمقصود بالعتق تحرير الأرقاء، تحرير الأرقاء يعني تخليصهم من الرق الذي هم فيه. والإسلام لم يبتكر مبدأ الرق، بل الرق كان موجودا قبل الإسلام، والبشرية متعارفة على هذا الأمر، وكان أهل الجاهلية يعرفون هذا الأمر الاسترقاق. فجاءت الشريعة وهذا الأمر موجود فهذبته ووضعت له ضوابط معينة، حيث جعلت الرقيقة كفارة، تحرير الأرقاء جعلته كفارة لعدد من الذنوب في الظهار وفي القتل وفي الجماع في رمضان، في إفساد الجماع في رمضان وغير ذلك، وندبت إليه أيضا وحثت الناس على الإحسان إلى الرقيق، على الإحسان إلى الرقيق. إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، أو كما قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها تدل على أن الشريعة لم تبتكر مبدأ الرق، وأنها ندبت إلى تحرير الأرقاء بحيث جعلت تحرير الرقيق كفارة لعدد من الآثام. وهذا الأمر جعلت الشريعة سببه الحرب، السبب في الاسترقاق الحرب، لأن الإنسان لا يولد رقيقا بل الإنسان يولد حرا، ولكن إذا حدثت معركة بين المسلمين وبين غيرهم فإن الأسرى هؤلاء إما أن يقتلوا وإما أن يفادوا، يعني يباعوا لأهلهم بمال، يؤخذ المال في مقابلة فداء الأسرى، أو أن يبادلوا بأسرى من المسلمين، أو أن يسترقوا. وقد حصل ذلك كله في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يقول قائل: كيف يستعبد الحر؟ والجواب على هذا سهل هين، لأنه إذا استبيح دمه في المعركة، إذا أبيح لك أن تقتل عدوك في المعركة وأن تذهب حياته بالكلية، فمن باب أولى أن يباح لك، أقل منها أن يباح لك استرقاقه. أيهما أشد، الاسترقاق أو القتل؟ القتل. فإذا أبيح لك القتل الأعلى فما دونه أهون منه، فما دونه أهون منه. لكن لا بد أن نعلم أن هذا الأمر ليس بلازم، يعني لا يلزم إمام المسلمين والمسلمين معه أن يسترقوا كل أسير يقع تحت أيديهم، بل ينظروا ما هي المصلحة. إن كانت المصلحة في الاسترقاق فعلوا، وإن كانت المصلحة في أخذ الفداء أخذوا، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام بأسرى بدر. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام بأسرى بدر؟ أخذ الفداء منهم، أو أن يمن عليهم، أو أن يبادلهم بأسرى من أسرى المسلمين، فإما منا بعد وإما فداء. هذا ما يتعلق بأصل الاسترقاق في الإسلام. ولكن مع ذلك ندبت الشريعة إلى تحرير الأرقاء من غير سبب، من غير سبب، ورتبت عليه أجرا عظيما، لأن من حرر الرقيق فإنه قد أخرجه من دائرة العبودية إلى دائرة الحرية، وأصبح هذا الإنسان مكلفا كامل التكليف، وأصبح آدميا كامل الآدمية، لأنه في حال الرق مال، في حال الاسترقاق مال من الأموال، يباع ويشرى ويورث ويوهب ويرهن، ولا يملك حق التصرف في نفسه. فإذا أخرجته من هذه الدائرة إلى دائرة الحرية بحيث يصبح مالكا لحق التصرف في نفسه، ويستطيع أن يبيع وأن يشتري وأن يتزوج من غير أن تكون عليه، أن يتزوج الحرائر، وأن يتزوج من غير أن يكون لسيده عليه أمر أو نهي، لا شك أن في هذا فضلا عظيما وتمكينا للإنسان من أن يعبد، بخاصة إذا كان مسلما فإنه يمكن من عبادة ربه بشكل أوسع وبشكل أكبر. العبد لا تجب عليه صلاة الجماعة، ولا يجب عليه الحج، ولا يستطيع أن يملك المال حتى نقول بوجوب الزكاة عليه، لكن إذا أصبح حرا وجبت عليه صلاة الجماعة ووجب عليه الحج وأصبح قادرا على الاكتساب والإنفاق، فإذا كان لديه مال وحال عليه الحول وكان هذا المال نصابا وجبت عليه الزكاة، وهذه حال أكمل وأفضل. فإذا تسبب الإنسان السيد مالك العبد في هذه المسألة بأن يسر الحرية للعبد، مكنه من أشياء كثيرة لا يتمكن فيها في حال الرق. فلذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام، رتب الله سبحانه وتعالى فيما رواه النبي عليه الصلاة والسلام، فيما ذكره لنا النبي عليه الصلاة والسلام على تحرير الرقيق فضلا عظيما. قال: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. حتى ورد في بعض الروايات عند بعض علماء الحديث حتى فرجه بفرجه. ورد ذكر الفرج لأن الإنسان قد يكتسب بفرجه ذنبا، فلذلك إذا أعتق عبدا أعتق الله سبحانه وتعالى هذا العضو منه من النار بسبب هذا العمل، بسبب هذا العمل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما، لا يعني أن هذا الفضل مقصور على الرجال من المسلمين، بل هذا خرج على سبيل التغليب، على سبيل التغليب. وإلا فلو أن امرأة مسلمة أعتقت ذكرا أو أنثى من المسلمين حصل لها هذا الفضل، حصل لها هذا الفضل. فهذا الوصف لا مفهوم له عندما قال أيما رجل، لا يلزم منه نفي الحكم عن المرأة المسلمة إذا فعلت ذلك. قال: أعتق امرأ مسلما، هذا الفضل في تحرير المسلمين، لأن العبد إذا كان مسلما له حق أعظم من حق العبد الكافر، وإن كان العبد الكافر أيضا له حقوق، لكن حق العبد المسلم حق عظيم. والصحابة رضوان الله عليهم قد تسابقوا إلى هذا الفضل كثيرا من بداية الإسلام. تعلمون أن أبا بكر رضي الله عنه أعتق بلالا، وكان بلال رضي الله عنه عبدا لأمية بن خلف، وكان يسومه سوء العذاب، يريد فتنته عن دينه، فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه في سبيل الله. فانظروا إلى هذا الفضل، كم هي منزلة بلال في الإسلام، من الذي أعانه على ذلك، ومن الذي يسر له؟ أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر. فإذا كان العبد مسلما فلا شك أن في تحريره تمكينا له من عبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل والأتم. قال: استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. هذا جزاء عمله الذي قام به، والجزاء كما قلنا من جنس العمل، ما دام أنه حرر هذا الرقيق فإن الله سبحانه وتعالى يكافئه بتحريره وإعتاقه من النار، وإعتاق رقبته من النار. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرك. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. هذا الحديث جمع أمورا كثيرة من أمور الخير، مما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأسئلة، ولكن المؤلف رحمه الله أورده هنا لعلاقته بالعتق، لعلاقته بكتاب العتق، فإن اعتاق الرقاب النفيسة عند أهلها، أي الغالية عند أهلها العزيزة عليهم، تحريرها أعظم أجرا. فإذا اعتق الإنسان عبدا صانعا أو عبدا كاتبا أو عبدا متعلما لمهنة نفيسة، إذا اعتقه كان له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أعظم من اعتاق غيره ممن ليس كذلك، ممن ليس كذلك. وهذا له نظائر، فإن الإنسان يندب أن المسلم أن يضحي بأضحية سمينة طيبة، وكلما اجتهد في اختيار الأضحية من النوع الجيد كلما كان أجره أعظم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. فكذلك هنا إذا تخير من الأرقاء من هو أغلى ثمنا ومن هو أنفس عند أصحابه، فأعتقه سواء أكان هذا تحت يده أم اشتراه ممن كانت حاله كذلك فباع فاعتقه بعد ذلك، فإن هذا الأجر يكون أعظم من اعتاق غيره ممن لم يكن على هذه الحال. وقد سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة عديدة، وكان من عادة الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يحرصون على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن مسائل العلم وأبواب الخير وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب كل واحد بما يصلح له، وهذا من الحكمة أن تجيب الإنسان بما يصلح له، فإذا رأيت فيه تقصيرا في عمل معين وسألك عن أفضل الأعمال فإنك تندبه إلى تلافي هذا التقصير، إلى العمل الذي يتلافى به هذا التقصير. وقد وردت أسئلة عديدة من أشخاص عديدين للنبي عليه الصلاة والسلام عن أمر واحد، فاختلف جوابه صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن المسؤول عنه شيء واحد. سئل أي الأعمال أفضل، سأله رجل أي الأعمال أفضل، قال الجهاد في سبيل الله، وسأله آخر نفس السؤال نفسه فقال بر الوالدين، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجيب كل واحد بما يصلح له، بما يصلح له. وإن كانت هناك أجوبة تصلح لجميع المكلفين، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الجواب عندما سئل عن أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله، هذا أفضل الأعمال، ومن لا إيمان له لا خير فيه ولا خير في عمله. فلا بد من وجود الإيمان أولا، لأنه ملاك الأعمال والأساس الذي يبنى عليه كل خير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إيمان بالله، هذا أفضل شيء، أفضل الأعمال. وقرن به النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد في سبيل الله، قال وجهاد في سبيله. والعلماء يقولون إن صنيع النبي عليه الصلاة والسلام هذا إنما كان لأهمية الجهاد في ذلك الوقت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحض الناس على الجهاد فقرن به، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، ليحض الناس في ذلك الزمن على الجهاد للحاجة إليه. فأراد الصحابي رضي الله عنه أبو ذر أن يستزيد، سأل سؤالا آخر وهو الذي من أجله أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب العتق. قال: قلت: فأي الرقاب أفضل؟ أي الرقاب المسؤول عنه ما هو؟ الرقبة. لكن السؤال لماذا؟ السؤال لإعتاق هذه الرقبة. إذا أراد الإنسان أن يعتق رقبة فأي الرقاب أفضل؟ يعني في باب العتق أي الرقاب أفضل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وهذان الوصفان غير متلازمين، لأن الرقبة أي الرقيق قد يكون غالي الثمن لكنه ليس بعزيز على أهله، وقد يجتمع الأمران، تكون غالية الرقبة في نفسها وعزيزة على أهلها، لكن لا يلزم من ارتفاع ثمنها نفاستها عند أهلها، لأن نفاستها عند أهلها مردها إلى أمر خاص، إلى رغبة خاصة. إذا كان السيد من أهل الأدب وأهل العلم فإنه يعجبه في العبد أن يكون كذلك، أو إذا كان السيد من التجار فإنه يعجبه في العبد أن يكون عارفا بأمور التجارة، أو إذا كان السيد يحتاج إلى النقل والحمل فإنه يعجبه في العبد أن يكون ذا بنية قوية. هذه أمور خاصة، لكن هذه الخصوصية عند بعض الناس ليست موجودة عند البعض الآخر بالضرورة. إذا كنت ترغب في العبد أن يكون قوي البنية فإن هذا الأمر ليس بلازم أن يكون عند غيرك ممن يحب أن يكون عبده متعلما أو أن يكون شاعرا أو أن يكون كاتبا أو أن يعرف الزراعة أو أن يعرف صنعة معينة. فقوله عليه الصلاة والسلام: أغلاها ثمنا، هذا وصف ظاهر، وصف ظاهر. في العادة أن العبد إذا كانت فيه ميزة معينة، إما شبابه أو قوة بدنه أو معرفته بصنعة معينة، هذه تجعله غالي الثمن، غالي الثمن. لكن إذا انضم إلى ارتفاع الثمن الرغبة الخاصة بالتمسك به عند أهله لسبب من الأسباب، ثم آثروا بعد ذلك، آثر أهل العبد أن يحرروه وأن يعتقوه ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، فقدموا ما عند الله على ما تميل إليه أنفسهم، هذا أعظم أجرا. قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، لأن أغلاها ثمنا هذا يتعلق بالسوق، لكن أنفسها عند أهلها هذه رغبة خاصة، رغبة خاصة لأهل العبد. فإذا استطاع أهل العبد أن يقدموا ما عند الله سبحانه وتعالى على ما يرجونه من ثمن العبد أو من الرغبة الخاصة فيه، كان هذا أعظم أجرا وأكثر برا عند الله سبحانه وتعالى. أيضا سأله الصحابي، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: قلت: فإن لم أفعل ما أعتقت هذه الرقبة، إما لأني لا أجدها، فقير، ليست عندي قيمة عبد بهذه المواصفات حتى أعتقه في سبيل الله، أو أنه عندي لكن لم تمل نفسي إلى إعتاقه، هل أحرم من الخير؟ فإن لم أفعل، فإن لم أفعل. وهذا من حسن السؤال، ما قال فإن لم أجد، لأنه لو قال فإن لم أجد أصبح نطاق السؤال ضيقا فيكون الجواب خاصا بالفقير الذي لا يجد، لكن قال فإن لم أفعل، وهذا يشمل من لا يجد ويشمل من لا يرغب. فإن لم أفعل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. إنسان صاحب مهنة، مزارع أو صانع أو تاجر، تعينه تعينه لماذا؟ ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، وهذا من الإعانة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. تعاونوا على البر والتقوى. تعين صانعا أو تصنع لأخرق، الأخرق هو الذي لا يحسن، لا يحسن، فإذا صنعت له ما لا يحسنه، وليس بالضرورة أن تكون هذه الصنعة على أعلى مستويات الدقة، لكن فيما يحتاج إليه، فيما يحتاج إليه. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام بغلام يسلخ شاه، يسلخ ولكنه لا يحسن، فشمر النبي عليه الصلاة والسلام ودحس بيده الشريفة وقال أصنع هكذا. هذا من الصنعة للأخرق الذي لا يحسن. فإذا أردت البر ولم تستطع أن تعتق رقبة فلتعن صانعا أو تصنع لأخرق وهو الذي لا يحسن. قال فإن لم أفعل، وهذا أيضا مساو للسؤال الأول، فإنه لم يقل فإن لم أستطع، قال فإن لم أفعل، وهذا يشمل حالين، حال عدم الاستطاعة وحال عدم الرغبة. ما فعل بقطع النظر عن كوني مستطيعا أو غيره مستطيع، قال فإن لم أفعل